سمى ببرهان حساب الاحتمالات، الإجماع يكتسب قيمته من دليل حساب الاحتمالات، تصاعد الاحتمال وتراكم الاحتمالات حول محور معين، كما يعبر السيد الأستاذ السيد السيستاني دام ظله، تراكم الاحتمالات حول محور معين يؤدي إلى اليقين الرياضي بذلك المحور وبتلك الجهة. مثلا عندما تتفق جميع وسائل الإعلام، الصوت هذا قل الصوت، عندما تتفق جميع وسائل الإعلام على أن هناك حدثا دمويا مثلا حصل في كربلاء المقدسة أو حصل في مكان آخر، هنا عندما تتفق جميع وسائل الإعلام على نقل الموضوع وبمصادر مختلفة وبمراسلين متعددين، يحصل للإنسان اليقين الرياضي بحدوث هذا الحدث، هذا يسمى دليل حساب الاحتمالات. يعني بنقل واحد تصير 2% احتمال وقوع الحدث، بالنقل الثاني يتصاعد الاحتمال إلى أن يصير 10%، بالنقل الثالث يتصاعد الاحتمال إلى أن يصير 20%. فإذا تراكمت الاحتمالات في نقل حدث معين، حصل للإنسان اليقين الرياضي بحدوث هذا الأمر. إذن الإجماع يكتسب قيمته من دليل حساب الاحتمالات، ولكن الشهرة من أين تكتسب قيمتها؟ الشهرة تختلف عن الإجماع أن هناك معوقين أمام الشهرة. المعوق الأول أن الشهرة لا تملك الرقم، لا تملك الكم الذي يملكه الإجماع. الإجماع يعني اتفاق الكل، الشهرة يعني اتفاق الأغلب. فالشهرة لا تملك رقما بمقدار الرقم الذي يملكه الإجماع، وهذا معوق أول. المعوق الثاني أن الشهرة تعني وجود فئة معارضة، هناك فئة معارضة وإن كانت قليلة، وجود الفئة المعارضة يجعل الشهرة أقل كشفا وأقل قيمة من ماذا؟ من كاشفية الإجماع ومن إمارية الإجماع. فالشهرة أقل قيمة من الإجماع. من هنا يبحث الفقهاء الذين يعتمدون على الشهرة، يبحث الفقهاء عن مخرج كيف تكون الشهرة ذات قيمة مع أنها معارضة بفئة أخرى، مع أنها لا تملك الكمية من الأصوات التي يملكها الإجماع. من أين نبحث عن تخريج لهذه الشهرة؟ من هنا يقول الفقهاء، نحن نسميهم في الحوزة المشهوريون، هناك فقهاء مشهوريون يعني يمشون على المشهور، وهناك فقهاء غير مشهوريين يعني لا يعتدون بالشهرة ولا يقيمون لها وزنا. من الفقهاء المشهوريين السيد الحكيم قدس سره، والسيد السبزواري قدس سره، ومن الفقهاء الذين لا يعتنون بالمشهور السيد الخوئي قدس سره. فهناك نظريتان متعاكستان في مجال الاستدلال وفي مجال الاستنباط بين طرفين من الفقهاء. الفقهاء المشهوريون عندما يريدون أن يجعلوا للشهرة قيمة علمية يعتدون بها، يقولون المجتمع العقلائي عندما ترجع إليه، المجتمع العقلائي نفسه يرى الشهرة دليلا مساندا، لا دليلا قاطعا، دليلا مساندا. يعني إذا وجد احتمالان، احتمال مشهور واحتمال غير مشهور، العقلاء يقولون إذا لم يوجد دليل على الاحتمال الثاني وهو الاحتمال غير المشهور فيرجح الاحتمال المشهور عليه. إذن العقلاء لا يرون الشهرة دليلا قاطعا وبرهانا قاطعا، وإنما يرونها دليلا مساندا. دليلا مساندا يعني يرجح احتمال على احتمال آخر، يقوي احتمال على احتمال آخر. أضرب لك أمثلة، مثلا هناك أمور إجماعية، لنفترض مثلا زينب العقيلة سلام الله عليها، أجمع المؤرخون على أنها نفيت من المدينة، هذا أي أمر قطعي. زينب العقيلة بعد مقتل أخيها الحسين بسنة واحدة أخرجت من المدينة قسرا، نفيت من المدينة، هذا مما أجمع عليه المؤرخون، فهذا لا شك فيه. هناك مسألة أخرى ليست إجماعية، أن زينب لما أخرجت من المدينة ذهبت إلى الشام فتوفيت فيها حيث قبرها الآن، أم أنها ذهبت إلى مصر وتوفيت فيها حيث ما يوجد لها هناك من قبر ومشهد ومقام. الشهرة على القول الأول، يعني الرأي المشهور بين العلماء أنها توفيت في الشام في قرية راوية إحدى البساتين التي تتبع زوجها عبد الله بن جعفر، وتوفيت هناك ودفنت حيث قبرها الآن، هذا الرأي المشهور. بس يبقى رأي آخر أقل منه أصواتا وأقصر منه كمية يعارض هذا الرأي ويقول لا، زينب العقيلة ذهبت إلى مصر وتوفيت ودفنت فيها حيث مشهدها الآن. هنا الشهرة لا تكتسب القيمة العلمية للإجماع لأن هناك فئة معارضة، ولكن إذا كان أمامنا احتمالان، احتمال أنها دفنت في مصر، احتمال أنها دفنت في الشام، بما أن الاحتمال الثاني وهو أنها دفنت في مصر ليس عليه دليل قاطع، إذن الشهرة ترجح الاحتمال الأول. يعني قول المشهور يعد مرجحا للاحتمال الأول، فنحن عندما نعتمد على الشهرة لا نعتمد عليها كدليل قاطع، وإنما نعتمد عليها كدليل مساند، يعني كمرجح لأحد الاحتمالين على الآخر عندما لا يكون الاحتمال الثاني ذا دليل وذا برهان. هذا الذي يذكره العلماء في مسألة حجية الشهرة، وأنا لا أدخل في البحث العلمي بتمام تفاصيله، لا، وإنما أتكلم عن أمور عامة وإجمالية. هذه هي المفردة الأولى، هذا هو الأصل الأول الذي لا بد أن نلاحظه. الأصل الثاني، العلماء يقسمون الشهرة على ثلاثة أقسام: شهرة فتوائية، وشهرة عملية، وشهرة روائية. هل أوضح لك هذه الأقسام بالأمثلة؟ الشهرة الفتوائية يعني أن يشتهر الفتوى بشيء بين العلماء وإن لم يكن عليه أي دليل، ما عندنا أي رواية وأي دليل، ومع ذلك اشتهرت الفتوى به بين العلماء. مثلا العلماء اشتهر بين العلماء مثلا أنه ابن الزنا لا تصح الصلاة خلفه، لا يصح الائتمام به، الائتمام بابن الزنا لا يصح. هذه شهرة فتوائية، يعني اشتهرت هذه الفتوى بين العلماء، هذا تسمى شهرة فتوائية. القسم الثاني من أقسام الشهرة، الشهرة الروائية، بمعنى أن توجد روايتان، إحداهما رواية مشهورة والأخرى رواية غير مشهورة، مثل ما مثلنا عندنا رواية أن زينب دفنت في الشام، عندنا رواية أن زينب دفنت في مصر. الرواية الأولى أكثر شهرة من الرواية الثانية، هذه نسميها شهرة روائية. عندنا قسم ثالث شهرة عملية. شهرة عملية ما معنى؟ يعني رواية ضعيفة لكن المشهور عملوا بها، مع أنها ضعيفة عملوا بها. هل تنضم الشهرة فتؤيد الرواية؟ أضرب لك مثال. الآن مثلا أنت تقدر توجد معاملة ربوية بينك وبين شخص غير مسلم. افترض بنك يملك ميزانيته مثلا الكفار، بنك ليس مشترك بين المسلمين وبين الكفار، لا، مثلا أنت تريد أن تقرض البنك البريطاني في بريطانيا، أو البنك الأمريكي في أمريكا، أو البنك الفرنسي في فرنسا، بحيث تكون ميزانيته خالصة لمن؟ لغير المسلمين. يعني ميزانية البنك، رأس المال، رأس مال البنك يملكه غير المسلمين ملكا خالصا. طيب أنا إذا أردت أن أقرض هؤلاء، هذا بنك يملك رأس ماله غير المسلمين، أنا أريد أن أقرضهم، الإيداع هو قرض، أنا أريد أن أقرضهم مثلا 100,000 وأخذ عليهم، لأن أنا المقرض، أخذ عليهم 20,000 زيادة. القرض الربوي مع المسلم لا يجوز إذا كان البنك ترجع ميزانيته ورأس ماله إلى المسلمين، لا يجوز القرض الربوي. ولكن إذا كان لا لغير المسلمين، هل يجوز؟ عندنا رواية ياسين الضرير، ليس بيننا، عن الإمام الصادق عليه السلام، ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا نأخذ منهم ولا نعطيهم، ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا، يعني الكافر المحارب ليس بيننا وبينه ربا نأخذ منه، يعني نقرضه ونأخذ الفائدة عليه، ولا العكس، ولا نعطيه، يعني ما نقترض منه ونعطيه فائدة، لا، نقرضه ونأخذ منه الفائدة. ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا نأخذ منهم ولا نعطيهم. طيب هذه رواية العلماء يقولون ضعيفة، سيد أخوي يقول لا أعمل بهذه الرواية لأنها ضعيفة السند. العلماء الآخرون كالسيد الحكيم والسيد السبزواري والسيد السستاني أيضا على نفس النفس يقولون لا، المشهور عملوا بهذه الرواية، يعني مشهور الفقهاء الكليني الطوسي المفيد العلامة السيد المرتضى، مشهور علماء الطائفة، علماء الطائفة اشتهر بينهم العمل بهذه الرواية، هذه يسمى شهرة عملية، اشتهر بينهم العمل بهذه الرواية، عمل المشهور برواية ولو كانت ضعيفة، عمل المشهور برواية ولو كانت ضعيفة يعطيها قيمة علمية، يجعلها سندا للاستدلال، يجعلها سندا في مقام الفتوى، فهنا تسمى الشهرة شهرة عملية. هذه هي المفردة الثانية. المفردة الثالثة التي نريد أن نتحدث عنها، هناك شهرة وهناك إعراض، ما هو الفرق بينهما؟ يعني تارة عندنا رواية ضعيفة يعمل بها المشهور، قد نسميها شهرة، وتاركا بالعكس عندنا رواية صحيحة لكن يعرض عنها المشهور، ما يعملوها مع أنها رواية صحيحة، يعرضون عنها ولا يلتفتون إليها. رواية ضعيفة يعمل بها المشهور، مثلنا ياسين الضرير يروي عن الإمام الصادق: ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا نأخذ منهم ولا نعطيهم. رواية ضعيفة لكن المشهور أفتوا بها. بالعكس، رواية صحيحة لكن المشهور تركوها وهجروها. مثل شنو؟ مثل ما هو محل كلامنا، صحيحة محمد بن مرازم رجل ثقة عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: إذا تطوق الهلال فهو لليلتين، إذا تطوق الهلال فهو لليلتين، وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث ليال. شنو معنى هذا الكلام؟ خل أشرح المفردات، هذه مفردات فقهية. فرق بين التطويق والتطبيق. شنو الفرق بين التطويق والتطبيق؟ الهلال بعد كذا ليلة من الشهر، إذا أنت تتأمل فيه تشوف مقدار منه واضح الضوء والمقدار الباقي خفي. يعني أنت إذا تتأمل خصوصا بال يسموه دوربين، أنت إذا تتأمل خصوصا بالدوربين تجد أنه هو دائرة كاملة، لكن أكو مقدار منها واضح وأكو مقدار منها خفي. هذا يسموه تطبيق، هذا ما إلى قيمة، هذا في أكثر الليالي يحصل. وأكو هناك تطويق، تطويق غير التطبيق. التطويق هو ما يحدث في الليلة الثانية من الشهر، الليلة الثانية من الشهر تحدث ظاهرة التطويق. ظاهرة التطويق يعني أنت إذا تأملت في جرم الهلال شوف جرم الهلال قوس ضعيف، ولكن حول هذا القوس الضعيف مثل الأسنان من هنا وها هنا، حول هذا القوس الضعيف هالة من النور، هالة من النور تشكل لجرم الهلال قوسا، قوسا مسنونا من الأيمن والأيسر. هناك هالة من النور تحيط جرم الهلال تشكل له كالقوس، كالقوس المحيط بجرم الهلال، هذا يسمى التطويق. التطويق ظاهرة فلكية تحدث في الليلة الثانية من ليالي الشهر. طيب هل التطويق يعتمد عليه؟ الرؤية، إذا رأينا الهلال في أول ليلة الرؤية دليل شرعية يعتمد عليها، لكن إذا لم يرى في الليلة الثانية رؤية الهلال مطوقا، هل يعتمد على ذلك كإمارة شرعية لإثبات دخول الشهر وأن الليلة هي الليلة الثانية؟ صحيحة محمد بن مرازم تقول هكذا: إذا تطوق الهلال فهو لليلتين، وإذا رأيت ظل رأسك فيه، يعني إذا وقفت في الظلام وكان الهلال مشعا شوف ظلك، ظلك مو في الهلال، ظلك في الأرض، وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث ليال. زين، السيد الخوئي فقيه مو مشهوري، ما يرى الشهر، هو يعتمد على الرواية، رواية صحيحة السند يعمل بها وإن لم يعمل بها أحد، رواية ضعيفة السند يتركها وإن عمل بها الكل. هو يمشي طريقته، منهجه هو هذا، هو والرواية، إن كانت رواية تامة سندا عمل بها وإن لم يشاركه أحد، وإن كانت الرواية ضعيفة سندا تركها وإن أطبق عليها الكل، لا يبالي بهذا. الفقهاء الآخرون لا، ينطلقون من عمل المشهور، يسمون مشهوريين، يركزون على عمل المشهور. المشهور ماذا يقولون؟ المشهور من الفقهاء أعرضوا عن هذه الرواية، مع أنها رواية صحيحة وموجودة في كتبهم، ولكنهم لم يفتوا بها ولم يستندوا إليها. إعراض المشهور وهجر المشهور للرواية مع أنها صحيحة يمنع عند هؤلاء الفقهاء من العمل بها، لا يعملون بها ما دام المشهور قد أعرضوا عنها. ما هو السر في ذلك؟ السر في ذلك يقولون: كما أن عمل الفقهاء بالرواية الضعيفة، إذا وجدنا فقهاءنا الطوسي والمرتضى والمفيد والعلامة وفلان وفلان، مع شدة احتياطهم وورعهم ومع دقتهم في مجال الاستنباط ومع اختلافهم الكثير في الآراء، إذا وجدناهم أفتوا على طبق رواية وإن كانت ضعيفة، إفتاؤهم على طبق الرواية يكشف عن وجود سند لها لم يصلنا، وصلهم ولم يصلنا. إفتاؤهم على طبق الرواية وإن كانت ضعيفة يكشف عن أنهم وصلوا إلى قرينة تدل على صدورها، وإن لم تصلنا هذه القرينة نتيجة البعد الزمني، نتيجة الفاصل الزمني وفقدان كثير من الوثائق وفقدان كثير من المصادر. والعكس بالعكس، هي رواية صحيحة موجودة عندنا لكن هم تركوها، تركهم لها يكشف عن وجود غمز لم يصلنا، وصلهم الغمز ولم يصلنا نحن. هجرهم للرواية، إعراضهم عن الرواية مع أنهم من الفقهاء الورعين المحتاطين الدقيقين، ومع كثرة اختلافهم اتفقوا على أن لا يعملوا بهذه الرواية، يعني اتفق المشهور منهم على أن لا يعملوا بهذه الرواية. هذا يكشف عن وجود غمز ويكشف عن وجود قدح في الرواية لم نلتفت إليه أو لم يصلنا. وبالتالي هكذا يعبر الفقهاء: عمل المشهور جابر، مو جابر بن عبد الله الأنصاري، لا، عمل المشهور جابر، يعني يجبر ضعف الرواية. وإعراضهم كاسر، يعني إعراضهم عن العمل بالرواية يكسرها، يوهن العمل بها. لذلك العلامة المقدس الشيخ منصور البياس رحمه الله كان على هذا النفس، كان مقتنعا ومعتقدا بأن المسلك الأوفق هو المسلك المشهوري، وبما أن المسلك المشهوري هكذا نظرته، المشهور من الفقهاء أعرضوا عن العمل بهذه الرواية مع أنها صحيحة وتامة، ولكن بما أن المشهور أعرضوا عنها فهذا يكشف عن قدح أو غمز في هذه الرواية لم يصل إلينا، ولذلك لا نعتمد عليها لا نظرا ولا عملا. هو كانت هكذا سيرته، وفي كثير من الأهلة والشهور والسنين ما كان يعتد بظاهرة التطويق. نحن غرضنا من التعرض لهذه المفردات والوصول إلى هذه النتيجة، نريد أن نلفت إلى أن العلماء لا يتبنون رأيا جزافا ولا يصلون إلى نظرية لأنها أنسب لمزاجهم أو أقرب لعواطفهم أو أقرب ل طريقتهم الحياتية، لا، إنما يتبنون الرأي ويختارون النظرية ضمن أصول علمية يبحثونها أصلا إلى أن يصلوا إلى النتيجة، إلى أن يختاروا النظرية. من هنا ننطلق إلى أن مجتمعاتنا الشيعية العامة أو مجتمعاتنا الخاصة هذه المنطقة التي نعيش فيها، مجتمعاتنا تحتاج إلى العالم كما تحتاج إلى التقي، الإنسان التقي الورع الذي يضفي على الأجواء هالة من روحانيته ويسبغ على النفوس نميرا فياضا من عطائه الروحي ومن أنفاسه العرفانية. فإن هذه المنطقة وهذه المجتمعات تحتاج إلى العالم الفقيه الخبير الذي يضع النقاط على الحروف، الذي يتأمل ويرصد كل فكرة وكل ظاهرة وكل مقالة. المجتمعات لا تحتاج فقط إلى خطباء أو إلى مثقفين أو إلى سياسيين، وإنما كما تحتاج إلى هذه الروافد وإلى هذه العناصر تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى العلم، تحتاج إلى العلماء المتبحرين الذين يضعون النقاط على الحروف، يبحثون كل فكرة من جذورها ومن أسسها وينخلونها نخلا دقيقا حتى يصلوا إلى صحيحها من سقيمها وإلى واقعها من زائفها. إذن القطيف وغيرها من المجتمعات الشيعية عندما تفقد عالما فإنها تفقد مصدرا فياضا بالعلم والخبرة. من هنا نقول أننا بعد هذه السنوات التي فقدنا فيها العلامة المقدس الشيخ منصور البيات قدس سره، فإننا مضافا إلى أننا فقدنا محرابا إلهيا ونفسا عرفانيا ودعاء ملائكيا وشخصية فريدة في ورعها وتقواها، فإننا فقدنا مصدرا ثرا من مصادر العلم ومنهلا فضفاضا من مناهل الفكر والمعرفة التي تنير الدرب وتضيء الخط وتوصل الناس إلى مشارق النور وإلى كنه الحقيقة وجوهر الواقع. وبالتالي فنسأل الله تبارك وتعالى وندعوه ونبتهل إليه أن يعوض الأمة ويعوض هذه المجتمعات بالعلماء الفقهاء المتبحرين المتأملين العاملين بعلمهم والسائرين على خطى أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا شفاعة هذا العلامة المقدس، فإنه من الشفعاء المشفعين لما كان له من علم وعمل أصبح به مصداقا رائعا ومثالا واضحا للآية المباركة إنما يخشى الله من عباده العلماء. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب أمن يجيب المضطر اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله، اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه وتمتعه، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم ارزقنا رضا محمد وآله الطاهرين والسير على خطاهم وهداهم يا رب العالمين. اللهم اقض حوائجنا واشف مرضانا وفك أسرانا وفرج عن المؤمنين والمؤمنات في كل مكان. اللهم احفظ واحرس وأيد مراجع المسلمين في النجف الأشرف يا رب العالمين، وارحم جميع علمائنا الماضين، ورحم الله من يقرأ سورة الفاتحة ويهدي ثوابها للعلامة المقدس الشيخ منصور البيات والعلامة المقدس الشيخ فرج العمران وجميع العلماء، وإلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة تسبقها الصلوات.